بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما وفق إليه ويسر وأعان عليه من إقامة هذه الدورة المباركة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها كل من شارك فيها، ويجزي خيرا كل من سعى فيها أو سعى إليها، سواء من أهل المنطقة أو من غيرهم. ولا أخفيكم أن الواحد حينما يرى هؤلاء الطلاب يسر والله كثيرا ويأنس كثيرا وتشتد عزيمته ويقل شعوره بالغربة حينما يرى طلاب العلم يأتون من كل فج عميق من أجل أن يطلب العلم المستند إلى الدليل، علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وهذا العلم هو العلم الذي يجب علينا أن نحرص عليه، لأنه هو العلم الذي يكون به الثبات، ويكون به البصيرة، ويكون به النجاة بإذن الله من الشبهات التي لا تزال تكثر وتشتد يوما بعد يوم. ولكن إذا كان عند الإنسان العلم الشرعي المؤصل، فإنه يكون عنده حصانة لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفاء، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأن هذا عنده منهج وعنده حصانة، كل ما جاءت فتنة عرف كيف يتعامل معها، يردها لكتاب السنة على فهم السلف الصالح، يردها إلى أهل العلم ولا يستبد بالأمر. ينتهي قول الله عز وجل: تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يكون حالك كحال الذين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وإنما يرد الأمر إلى أهله مع نظره هو في الأذلة. فبهذا يكون عنده منهج لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالعلم الشرعي المؤصل على منهج أهل السنة والجماعة هو الذي ينفع الله عز وجل به الإنسان. وكلما كان الزمان زمان غربة، كلما كثرت الملهيات، وكلما كثرت الفتن والشرور، كلما عظم أجر طالب العلم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء في آخر الزمن أن لهم أجر 50، الذين يصلحون حين فساد الناس أو يصلحون مع أفساد الناس. فقال الصحابة: أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فالصحابة لهم أجر عظيم، لأنهم كانوا في بداية ظهور الإسلام، فلا يدنهم أحد في الفضل بفضل الصحبة. ومن جاء في آخر الزمان حينما تكثر أيضا الفتن والصوارف ويكون في غربة، ومع هذا يتمسك بدين الله عز وجل، فإن أجره يعظم. ونحن نعلم أيها الأحبة أن دين الله عز وجل محفوظ، هذا أمر متقرب عندنا. الله تعالى حافظ كتابه، وحافظ من يبين كتابه من العلماء الربانيين، كما قال السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لكن الواجب أن يسأل واحد منا نفسه: هل أنا ممن يحفظ الله بهم كتابه؟ هل أنا ممن يحفظ الله بهم دينه؟ ما موقعي في هذا الحفظ؟ أو أني من رعاء الناس ومن عامة الناس؟ المسلم يحاول دائما أن يسعى إلى معالي الأمور، فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره السفاسفة. ومن دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, يعني قدوة. فالمؤمن عليه أن تكون همته عالية, طالب العلم يجب أن تكون همته عالية ولا يتوقف عند حد. والعلم لذة عظيمة لا تنسها لذة, وخصوصا إذا كانت وجدت من يهيئ لك العلم الشرعي ومن يسعى معك لهذا العلم من رفيق درب من أخ ناصح, فإن هذه الأيام وهذه اللحظات التي يكون فيها الإنسان مشغولا بالعلم هي من أحسن اللحظات, سواء في ذكرياته أو في أجره وثوابه عند الله عز وجل. وتعلمون جميعا فضل طلب العلم السعيد إليه, فالذي نحتاجه هو الإخلاص لله عز وجل والعزيمة في طلبنا لهذا العلم الشرعي. المتابعة أقول لأن هذا العلم أصلا نحن نطلب العلم الشرعي الذي هي المتابعة, لكن نحتاج إلى أن نخلص وأن تكون عندنا عزيمة وأن نستحضر دائما ما أعد الله عز وجل من أجر وثواب لمن يسعى في هذا الطريق, وأن يعرف الإنسان دورة الحياة. أن كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, فهل أنت منهم؟ ينبغي أن يقول كل أحد نعم, ينبغي أن أكون منهم وأنا أريد أن أكون منهم. إذن فهذا الطريق قد استبان وهذه الوسائل لله الحمد متاحة, فمن وفقه الله فليحمد الله, وليس الله عز وجل أن يزيدها من فضله وتوفيقه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم واجتمعنا وإياكم في طاعته ويجعلنا وإياكم من أهل ولايته إنه سميع مجيب, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. جزا الله الشيخين خير الجزاء على هذه المقدمة المباركة, وفي الحقيقة ما ترك لي شيئا, كلما تكلموا وزادوا في الكلام ضاع ما عندي, لكني أؤكد على ما قالاه من حرص على العلم. وأريد أن أفصل في مسألة مهمة, وهي أننا سمعنا حضركم الله كثيرا هذه النصوص الداعية إلى العلم وإلى الحرص عليه وإلى إشغال العمر والوقت فيه, لكن بقي أمر مهم, وهو أنه ينبغي لنا أن نجعل لنا برنامجا علميا واضحا. لا بد أن يسمع كل شاب منكم برنامجا علميا يشغل فيه وقته, برنامجا أسبوعيا, برنامجا شهريا, برنامجا سنويا. لا بد أن تصنع لك برنامج وأن تجعل لك غاية تريد أن تصل إليها في هذه السنة, تريد أن تنهي متون العقيدة التي يبتدئ طلاب العلم فيها مع حفظ ما تيسر من القرآن الكريم. في السنة التي بعدها تريد أن تنتقل إلى مرحلة أخرى وتقرأ الكتب المتوسطة التي تكلمت عن الاعتقاد جملة, مع البداية بعلم الفقه مثلا وشيء من النحو مثلا. في السنة الثالثة هكذا لا بد من برنامج واضح. أما حفظكم الله يعني هذه الوجبات السريعة أن تأخذ دورة هنا ودورة هناك, نعم مفيدة جدا, لكن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لا بد من وضع برنامج علمي واضح جدا. وحتى هذه الدورات تختار دورة توافق برنامجك العلمي, أو تجعل برنامجك العلمي وفق هذه الدورات. لا بد حفظكم الله, لأنك إن لم تسمع لنفسك برنامجا علميا واضحا سترى أنك ما استفدت شيئا بعد مدة, وإن وضعت لنفسك برنامجا علميا تجد أنك قد استفدت هذا البرنامج وتركت كل يعني عمل خارج هذا البرنامج لهذا البرنامج, كما جاء إن في الصلاة شغلا عن كل شغل. فبرنامجك العلمي يقدم، لابد تصنع لك برنامج علمي واضح باختيار الكتب، باختيار الأشرطة، باختيار السيديات والديفيديات، كلام واضح جدا ظاهر. سأقرأ الكتاب الفلاني، سأقرأ الشرح الفلاني، هكذا تطور نفسك. لابد من هذا البرنامج لزاما حفظكم الله ورعاكم، ولا سيما لمن كان خارج بلادنا. نحن في بلادنا ولا الحمد لله عندنا برنامج علمية واضحة في الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة كله، نحن دا 99% من دروسنا دينية الحمد لله، لكن في غير بلادنا يحتاجون فعلا إلى برنامج. الأمر الثاني قضية أخرى مهمة جدا، وهي قضية حسن الخلق. من رزقه الله الاستقامة في صلاته وصيامه وعقيدته ينبغي حفظكم الله أن يكون داعية. ومن أعظم ما يثنى به على دينك وعقيدتك ومنهجك حسن عشرتك وحسن معاملتك للناس. لا بد أن يرى الناس أثر استقامتك، لا بد أن يرى أبواك أثر المنهج السلفي عليك. كنت مقصرا في البر فلما أصبحت سلفيا على السنة أصبحت بارا بأبويك، فيثنى على منهجك لا العكس. لأنه يشتكى الحقيقة من بعض يعني القصور في بر الوالدين وفي صلة الأرحام وفي حسن التعامل مع الناس ممن ظاهره السنة، وهذه بلية. أي بلية؟ لأن الناس لا يذمونك لذاتك، يقول كان ابني طيب ما نحلل. نعم ما كان يصلي ولا يصوم لكن كانت أخلاقه طيبة، ثم لما أصبح يصلي ويصوم صارت أخلاقه سيئة، وهذا شيء ما هو طيب حفظكم الله. لا بد أن تدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبين أثر يعني المنهج السلفي الواضح، وتتشبه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه إنك لعلى خلق عظيم، وقال الله عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإشغال أوقاتنا بما ينفعنا ونرى يعني فضله في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يبارك لي ولكم في أعمالنا وأعمارنا، وأن يجعل أعمالنا للسنة، وأن يجعل محيانا وماتنا لله رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخين خير الجزاء. والآن هنا نطلع الأسئلة لعل نقسمها بينهما، واللي عنده سؤال بعد الأسئلة المكتوبة إن كانت الوقت نفتح مجال للإخوة. يقول سؤال: هل يجوز الحلف بالصفات الفعلية والخبرية مثل اليد والساق والاستواء والنزول؟ أقول الأصل أن يحلف بأسماء الله وصفاته وذاته العلية، لكنك لو تدبرت ما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم بصفات الله عز وجل الفعلية فقط أو بذاته العلية، وليس عندنا دليل واحد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيد الله أو أقسم بساق الله أو أقسم بأصبع الله. ومع أننا نرى أن العلماء يقولون هذا جائز، القسم أكد على وجه العموم يقولون. ومن فصل في هذه القضية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فصل في هذا وقال لا يقسم إلا بصفات الله الفعلية. ونحن نقول ما قال السلف رحمهم الله: القسم المنعقد وما كان بذات الله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته على وجه العموم. لكن لو تدبرت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به، ما كان يقسم إلا بذات الله أو بصفاته الفعلية كعزة الله وحياة الله ونحو ذلك حفظكم الله. هذا يقول سؤال من المغرب حول مشروعية مسألة يتعامل بها الناس وهي كالآتي: زيد من الناس يعرض منزله للكراء يعني الإيجار، بحيث يشترط على المقتري أن يقرضه مبلغ من المال مثلا 50,000 درهم مقابل أن يكون ثمن الشراء 500 درهم الكراء ظهر والكراء وليس الشراء، مع العلم أن ثمن اكتراء الشقة الحقيقي هو 1,500 يعني كأنه رعاه في 1,000 في الإيجار. ثم بعد انتهاء مدة العقد يرد زيد المبلغ أي 50,000 درهم للمكتري، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا من القرض الذي جرى نفعا، قرض جرى نفعا، فلو أجر هذه الشقة على غيره لأجرها ب1500، لكن أجرها عليه ب500، الألف لماذا؟ الألف من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين، فهذا قرض جر نفع فهو ربا لا يجوز. وهذا سؤال عن فرقة القدرية، يقول هل القدرية فرقة مستقلة والمعتزلة فرقة مستقلة أخرى أم أنهما فرقة واحدة؟ القدرية الأولى وهم القدرية النفاة منكرة العلم الذين ظهروا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث يحيى بن يعمر قال أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني، وكان يقول لا قدر وأن الأمر أنف، يسمونهم القدرية الأولى وهم منكرة العلم. وقد ذكر العلماء أن هذه الفرقة قد انقرضت، القدرية الأولى منكرة العلم، أما القدرية الثانية وهم منكرة الخلق، القدرية النفاة منكرة الخلق الذين يقولون لا قدر وأن العبد يخلق فعله، وهم المعتزلة، أخذت هذه العقيدة فرقة المعتزلة. فالقدرية النفاة الآن منكرة الخلق هم المعتزلة، لا فرق بينهما. بقيت القدرية الجبرية وهم الجهمية ومن ورثهم من الأشاعرة، هؤلاء يسمونهم القدرية الجبرية، فالقدرية النفاة يراد بهم المعتزلة الآن. هذا السؤال وهو يتعلق بالعقيدة، ولهذا أجيب عليه وأرجو من أخي أن يضيف ويعلق إن يعني رأى ما يستدعي ذلك، أو أي واحد منكم يرى ما يستدعي الإضافة في المفتوح. يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ الله ما شفناه بالعدل عرفناه، أما أن ما شفناه فهو ما شفناه، ونسأل الله أن نراه، لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أما أن بالعقل عرفناه، فشيخ الإسلام محمد بن الدهاوي رحمه الله عرض السؤال في تعليم التوحيد، قال فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته، وآيات الله عز وجل آيات قرآنية منزلة وآيات كونية مخلوقة، فمعرفتنا لله عز وجل ليس مجرد العقل، والعقل لا يكفي في معرفة الله عز وجل، وإنما عرفناه بآياته ومخلوقاته، الآيات المنزلة التي فيها الإخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك الآيات الكونية التي نراها الدالة على رضية الله عز وجل لهذا الكون وتصريفه له. فهذه العبارة ما تطلق هكذا لأن لا يظن أن الله تعالى عرف بالعقل فقط. نزيد من قليلا ودعم الفون. عندما يتحدث العلماء رحمهم الله عن توحيد الربوبية ويتكلمون عن أدلة ربوبية الله عز وجل، يقولون أعظم دليل على ربوبيته سبحانه وتعالى الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، وإجماع الأمم على ربوبيته سبحانه وتعالى، والقرآن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر العقل السليم. العقل السليم إذا تدبر لا شك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، فنعم لا شك وريب العقل له أثر، لكن كما قال الشيخ ليس هو يعني الدليل الوحيد على وجوده سبحانه وتعالى، وليس هو الأصل، بل هو تابع لآيات الله عز وجل الشرعية. يقول ما هو موقف الإنسان من الفتن وكيف يدفع شرها؟ نعم، هذا السائل اقتدى بحذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. الفتن نعوذ بالله منها نوعان، فتن شهوات وفتن شبهات، والوقاية منها بتقوى الله عز وجل، الحرص على تقوى الله عز وجل، الحرص على عبادة الله عز وجل، الحرص على إقامة شعائر الله عز وجل، الحرص على الجليس الصالح، أداء الصلوات في أوقاتها، هذا كله بإذن الله عز وجل يقي المسلم فتن الشهوات. أما فتن الشبهات فالذي يقي منها حفظكم الله التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، والابتعاد عن كل من يلقي هذه الشبه سواء في القنوات الفضائية أو في مواقع الإنترنت أو في المطويات أو في الأشرطة. فكان السلف يقولون لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم، لا بد حفظكم الله من الابتعاد عن هؤلاء لأن هؤلاء شر مستطير. ولا تقول أنا ذكي أشوف أنظر إيش عندهم، أبدا لا تقول قد تهلك. يعني انظر إلى عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم هذا قاتل علي رضي الله عنه كان من القراء الكبار في مصر، بل لعله كان أحسن الناس قراءة للقرآن في مصر، أخذ القرآن مباشرة عن معاذ بن جبل، لكن لما طاطع أذنيه لدعاة الفتن عبد الله بن سبأ اليهودي وأمثاله ركبوا عليه حتى قتلوا به علي رضي الله عنه. فالإنسان يعني ينتبه لنفسه ويحذر حفظكم الله من دعاة الفتن فيسلم بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير. أيضا عندي إضافة بسيطة حتى تصير وحدة بوحدة. أي نعم. عند التأمل في أحاديث الفتن سبحان الله تجد أنه لا يكاد يوجد حديث فيه الإخبار بالفتن إلا وفيه بيان طريق النجاة من الفتن. ينظر حديث حذيفة حينما قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الشر وهل بعد هذا الشر من خير، إلى آخر أن قال فما تأمروني أن أدركني ذلك، قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا طريق للنجاة من الفتن. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا أيضا طريق من طرق النجاة من الفتن. مثل ما ذكر الشيخ، لا الشيخ لا تقول أنا يعني بكري وخالد، الله عز وجل قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإن يفينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إذا نسيت ثم تذكرت قم. لماذا؟ لأن القلب سريع التقلب، والجليس يتأثر بجليسه، والبلاء إذا نزل يعم كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يقول لا ينبغي للمسلم التعرض للفتن وثوقا بنفسه بل يسأل الله السلامة، بل يسأل الله السلام. في الحديث الآخر أيضا قال مثلا قد تكون فتن، تكون فتن القائم فيها خير من القاعد، القائم فيها خير من الماشي. نعم القاعد خير من القائم. أي نعم. الحديث آخره قال فمن وجد ملاذا فليعذ به، يعني الفرار من الفتن، الفرار من الفتن. وهكذا يعني انظر في الأحاديث لا تكتيد حديث في الفتن إلا وفي طريق النجاة من هذه الفتن. هذا السؤال يقول السائل هل هذه العبارة التي يذكرها بعض الآن ما الصحيحة وهي اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك، اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك، أن هذه العبارة يعني ليست يعني عبارة مسندة وإنما هي من أقوال الناس. نقول إن الإنسان مأمور بالعمل وسؤال الله عز وجل المأوى، كما جاء في الحديث ما اسعى يا عبدي وأنا اسعى معك. نعم أحسن. أي أنا قلت لكم بارك الله فيك إن هذه ما هي مسندة، يعني ما لها لا منسوبة لا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الصحابة، إذن ما لها أصل نسبة، وإنما هي مقالة بين الناس فلا يجوز أن تنسب لا إلى الله ولا إلى الله ولا إلى رسوله ولا إلى أحد من علماء الإسلام. لكن نقول أن السلام يقول من يتصبر صبره الله، فالإنسان يعمل ويسأل الله تعالى المعونة، بمعنى أنه يعمل الأسباب ويسأل مسبب الأسباب. السلام يقول لو توقيتم على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تروح خناصا وتعود بطانا، فهو يعمل والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. فيعني أما هذه العبارة اسعى يا عبد ونسعى معك، لا يجوز أن نقول الله تعالى قال كذا، لكن نقول يا أخي اعمل أسباب وتوكل على الله عز وجل، توكل على الله عز وجل، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتصبر صبره الله، إنما العلم بالتحلم، العلم بالتحلم. فيعمل الإنسان الأسباب وهو يعلم أنها أسباب، لا يتركها ويزعم أنها متوكل ولا يعتمد عليها، ولا يعتمد عليه لئلا يقع في الشرك، وإنما يعمل على الأسباب ويتوكل على الله عز وجل، والله أعلم. لا تعليم واحد واحد. إيه هو ما هو أتكلم في المعنى من باب الخبر يكون ليس هذا لإثبات الصفة، وإنما هل قصده يوم قصدهم هل قوله هذه العبارة صحيح، يعني معناها ما هو بعيد معناها إضافة إلى الله خطنا. إيه نعم نعم، يعني صح منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كيس من دا نفسه وعمل ما بعد الموت، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا أحسن منها احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يقول هل القواعد العقدية كالقواعد الفقهية حكمه أغلبي لها شواذ؟ نقول لا، القواعد العقدية التي ذكرها السلف رحمهم الله تعالى كقواعد الأسماء والصفات وقواعد الألوهية ونحوها ليس لها شواذ، قصدهم بالقاعدة الأصل، قصدهم بالقاعدة أن هذه هي أصول أهل السنة والجماعة، فلا يجوز لمسلم أن يخالف الأصول التي ذكرها أهل السنة والجماعة في مسائل توحيد الله عز وجل بأنواعه ولا في مسائل الإيمان. يقول قال طارق السودان إن سبب نزولنا من الجنة هي أمنا حواء، فهي التي شجعته على الأكل من الشجرة، فلو لم تشجعه لكنا في الجنة، فما مدى صحة كلامه؟ مثل هذا الكلام هذا لا يقال بالرأي أنه هي التي شجعته، وإنما يحتاج فيه إلى إسناد ثابت، وأن له أن يأتي بالإسناد له ولا غيره، فلا يعلم أن حواء هي التي أمرت آدم عليه السلام أو زينت له أو شجعته على الأكل من الشجرة. هذا يذكر في أخبار بني إسرائيل، يذكر في أخبار بني إسرائيل أن إبليس أتى آدم من طريق زوجته، لما أمره لم يقدر عليه أتى من طريق الزوجة فأكلت الزوجة فلم يصبهم شيء، ثم قالت يا آدم أنا أكلت ولم يصبني شيء، فلما أكل نزلت العقوبة لأن النهي مترتب على أكله جميعا، قال ولا تقرب هذه الشجرة، إذا قربها واحد ما تحصل عقوبة لكن إذا قربها جميعا تحصل عقوبة، هكذا يقولون. لكن هذه من أخبار بني إسرائيل، ونحن نعرف الكلام في أخبار بني إسرائيل أن ننظر فيها، إن كان في شرعنا ما يوافقها قبلناها، وإن كان في شرعنا ما يخالفها غيبناها، وإن لم يكن في شرعنا ما يوافقها ولا ما يخالفها فإما نرويها ولكن لا نصدقها ولا نكذبها. فمثل هذا يعني أقل ما يقال فيه إنه ليس في شرعنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فلا يجوز لنا أن ننشر هذا بين الناس ونقول إن حواء هي التي شجعته، لأن هذا إذا قلنا اعتماد على هذه الرواية الإسرائيلية، ونحن ديننا دين الإسلام، لا يجوز أن نعتمد على أخبار بني إسرائيل إلا إذا شهد له ديننا الذي هو وكتاب الذي هو مهيمن على ما بين يديه من الكتب. ثم أيضا يعني حتى تسمية أمنا حواء ما أعلم، هناك دليل على يعني هذه التسمية حواء، إنما هي زوجة خلق منها زوجها فهي زوج آدم، لكن هذا مشهور مشتهر عند العلماء يذكر أنها حواء من باب التساهل وما تنقلوا. والله تعالى أعلم. لولا بنو إسرائيل لم يخرج اللحمة. ما خلد اللحمة. ولولا حواء ما خلد اللحمة. الزوج يعني. بس اختلفوا في تفسير هذا الخيانة. إخواني البيت المشافهة حتى يجي العشاء. خش عليه. أجبت عليه قبل قليلا. يقول أنا شاب محب للجهاد والعلم وأريد أن أكفر ما يكفر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن أسمع دائما كلمة الخوارج، ولا أن الحكام العرب كالجزائر مسلمون ومسلمون هكذا مسلمين، ولا يجوز تكفيرهم علما أن الشيخ محمد إبراهيم قد فصل وشرح وجرد هذه المسائل بدقة، وحاليا أنا أخاف من إرجاء وعقيدة الخوارج، فما هو المخرج لي أثابكم الله؟ أحسنت. المخرج لك حفظك الله أن تطلب العلم، فإذا طلبت العلم عرفت الفرق بين قتال الخوارج والجهاد الشرعي، وعرفت البول الشاسع بين عقيدة المرجئة وعقيدة الخوارج، وكونك لا تعرف حتى الآن الفرق بين جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد وقتال هؤلاء الذين في الجزائر، وتظن أن المسألة واحدة، فهذا يدل على أن عندك قصور خطير جدا في مسائل العلم، ودواء هذه هذا القصور طلب العلم حفظك الله ورعاك. فكلنا يحب الجهاد، لا يوجد مسلم ما يحب الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، والحج والجهاد ماضيان تحت كل إمام بر كان أو فاجر. لكن الله عز وجل قال عن الصلاة، خذ الصلاة مثلا، قال عن الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال في حتى الأخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فصلاة توجب لصاحبها الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وصلاة توجب لصاحبها الويل. لماذا؟ لاختلاف الصفة. فليس مجرد أداء العبادة يدل على قبولها، لا بد من تحقق الشروط. هكذا الجهاد حفظك الله، الجهاد إما أن يكون كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وفق الضوابط الشرعية، أو يكون كقتال عبد الله بن سبأ وعبد الرحمن بن ملجم ومن نحى نحوهم من أهل حرورة الذين قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه. فإن كان الجهاد ضمن الضوابط الشرعية فهو كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وإن كان الجهاد جهاد بدعة وفوضى فهو كقوله تعالى فويل المصلين. فلا بد المسألة فيها حفظك الله. ثم قولك يعني حكام العرب كالجزائر مسلمون، وأنت حفظك الله يعني هل تعرف يعني خطورة الحكم على الناس؟ هل هذا مسلم وهل هذا كافر؟ من الذي يحكم على الناس هذا مسلم وهذا كافر؟ الذي يحكم على الناس هذا مسلم وهذا كافر العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باع بها أحدهما إلا أن يكون كذلك، أو قال فقد حارت عليه إلا أن يكون كذلك، أو قال فإن كان كذلك وإلا رجعت عليه. قضية التكفير قضية خطيرة جدا، يعني بكل سهولة هكذا تتجرأ وتكفر رجلا سواء كان صالحا ولا طالحا، قضية التهلة. فهو ليس أنت الذي يحكم على الحكام هل هو مسلمون غير مسلمين، أنت لا مهزل عن حالك صلاتك وصيامك وحجك أنه مقبول وغير مقبول، فلا أن تحكم على حاكم وأنت بعيد أن لا تعرفه. قال علما أن الشيخ محمد بن إبراهيم قد فصل وشرحه وجرد هذه المسائل بدقة. طب هل قرأت أنت ما كتب محمد بن إبراهيم رحمه الله؟ يعني قلت أن الشيخ محمد بن إبراهيم فصل وجرد، يعني محمد إبراهيم هل قال أن حكام الجزائر كفار؟ هل قال؟ ولا ذكر أصولا علمية، ذكر قواعد كلية في بعض رسائله وفي بعض فتاواه، وذكر بعده ابن باز كثيرا من المسائل، وذكر بعده ابن عثيمين كثيرا من المسائل، وذكر الشيخ صالح الفوزان كثيرا من المسائل. ما منهم من قال إن الحاكم الفلاني كافر أبدا، وهذه كتب بين أيدينا. ولا منهم من قال يا شباب اخرجوا وقاتلوا. هل قال محمد بن إبراهيم رحمه الله في زمان الملك عبد العزيز اخرجوا وقاتلوا بريطانيا؟ كانت بريطانيا موجودة. هل قال اخرجوا وقاتلوا فرنسا؟ كان فرنسا موجودة. هل قال اخرجوا وقاتلوا أمريكا؟ هذا محمد بن إبراهيم الذي تقوله. وقال هذا؟ ما قال هذا. القتال حفظك الله لا بد له من راية يقاتل، لا بد من إمام يقاتل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما قاتل لأن ما هناك راية. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم المدينة وصارت راية له صلى الله عليه وسلم قاتل الناس في بدر وأحد وخندق وخيبر ومؤتة وتبوك وغيرها، ثم فتح مكة ثم حنين والطائف وهكذا. فليست القضية حفظك الله سهلة. فكونك تحب هذا، هذا الحمد لله من الإيمان، لكن لا تقدم حفظك الله. قال وأنا أخاف من الإرجاء. إيه نعم، لا بد أن تخاف الإرجاء، ولا بد أن تخاف العقيدة الخوارج، ولا بد أن تخاف العقيدة الرافضة. في الحديث في صحيح البخاري بن أبي مليكة يقول أدركت 30 من الصحابة كلهم كان يخشى النفاق على نفسه. كلنا والله يا أخي نخاف العقيدة الخوارج، نسأل الله الثبات، نخاف العقيدة الرافضة، نخاف العقيدة الإرجاء، نخاف العقيدة الجبرية الجهمية، كلنا نخاف هذا. كيف يعني نتخلص؟ نتخلص باتباع منهج السلف رحمهم الله، نتخلص باتباع منهج السلف. وعندك الحمد لله علماء ومفتين، يذكر علماء استفتهم في هذا. قبل أن تخرج الجهاد اتصل بسماحة المفتي وقل يا سماحة المفتي بيني وبينك الله عز وجل، أخرج العراق ولا لا أخرج؟ يا سماحة يا شيخ صاحب الفوزان أخرج ولا ما أخرج؟ يا عبد الله غضيان أخرج ولا ما أخرج؟ لو تبحث عن واحد يوافقك في الهوى ثم تستفتيه، وهذا الذي تستفتيه وقل لك أخرج العراق، قل له نخرج جميعا. ما رأيك أن نخرج جميعا العراق يا شيخ؟ إن قال أنا رجل كبير لا أستطيع، قل عيالك، عيالك يلا عيالك، ما عندك عيال يخرجون العراق؟ ولا أنت جالس ما شاء الله في الرياض وأنت عيالك بسم الله عليهم، ولا في مكة ولا في جدة ولا في أي مكان، ونحن نفجر أنفسنا. فجرت نفسك في العراق ولا ما حد داري عنك، ولا ما حد داري، لا خرجت أمريكا ولا ذهب الروافض ولا انتصرت السنة، بل عادت المسألة وبال علينا. والذي أفتاك نائم مع زوجته في الليل نائم، وأمك تبكي وهو نائم. فالقضية حفظك، النبي لما دعا للجهاد في بدر كان أول الخارجين صلى الله عليه وسلم، وفي أحد كان أول الخارجين. كم كان عمره صلى الله عليه وسلم؟ عمره فوق 50، ما كان شابا صغيرا، عمره فوق 50. والأمة محتاجة لكل ثانية من حياته صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول أنا عالم، الأمة تحتاج لي. النبي الأمة تحتاج لكل ثانية من حياته صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان أول الخارجين. وفي حنين لما انكشف الناس كان على بغرة ثقيلة وهجم على الناس، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما يفعلها إلا مؤمن بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. أما يتبطحون عند زوجاتهم وفي بيوتهم ثم يقول شبابنا قاتلوا، هذا شيء عدي مخالف للعقل والشر، لا تنعم خلق وتأتي مثله. عار عليك إذا فعلت عظيم أيها رجل المعلم وغيره، هل لنفسك يا هذا التعليم؟ إذا كنت ترى أن الجهاد في العراق شهادة، وأنت وعيالك وبناتك وأبنائك جاهدوا. فالقضية حفظكم الله قضية خطيرة، فالله الله بالبعد عن الشبه والفتن، وعليك بكلام العلماء الأثبات الذي بالسنة. هذا سماحة المفتي استفتوه وغيره من العلماء الكبار. يعني هذه القاعدة المراد بها من لم يكفر الكافر في الأمور الظاهرة، من لم يقول اليهودي والنصراني كافر فهو كافر، ما هو أنا أكفره، هذا كفره الله ورسوله. لكن في القضايا المشكلة، القضايا اللي فيها شبه، اللي ما تدري أنت، مثلا تكفير الحاكم اللي يحكم بغير ما أنزل الله، مثلا ابن إبراهيم مثلا يقول كافر مثلا إذا كان مجيزا لنفسه، أو كان مفضلا، أو كان مبغضا، أو كان مساويا. قسم الحكم إلى 5 أقسام في كتاب في رسالة تحكيم القوانين، قال الحاكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى 5 أقسام: حاكم فضل حكمه على حكم الله ورسوله فهو كافر، وحاكم جوز نفسه التحاكم فهو كافر، وحاكم جحد ما أنزل رسوله فهو كافر، وحاكم ساوى بينهما فهو كافر. أما من بالحكم بغير ما أنزل الله وهو يقر بحكم الله ويفضل حكم الله ورسوله ويحب حكم الله ورسوله ولا يجحد، فهو مرتكب لكبيرة غير كافر. هذا شنو عنده ذكره مثلا في هذه القضايا المشكلة، هنا ما يكفر أحدنا أحدا، ولذلك السلف يخطئون ولا يكفرون. الآن الرحمن على العرش استوى، يأتي واحد يقول لا ما استوى، استولى، هذا ايش حكمه؟ هذا لا نقول كافر، مع انه جحد آية من كتاب الله. وحتى يسمع كلام الله. واحد يقول كلام الله لا يسمع كما ذكر الشيخ اليوم، حتى يسمع كلام الله. يقول واحد كلام الله لا يسمع، طيب أنت الله يقول حتى يسمع كلام الله، وأنت تقول كلام الله كذب، وقل الله كذبه، لكن كذبه بتأويل. فنعم، من لم يكفر الكافر اللي كفره الله ورسوله وكفره العلماء، أما أنت وشر تكفر تقول بالكفر كفر الكافر، أنت من أنت؟ أنت قال إلا أن ترى كفرا بواحا ظاهرا مثل الشمس عندكم عليه من الله برهان. لا بد أن يكون الكفر ظاهر، لا بد أن يكون من غير تأويل، لا بد أن يكون متعمد، لا بد أن يكون عليه دليل. ضوابط التكفير تكفير المعين معروفة، فنحن نقول نكفر كل من كفره الله ورسوله، واضح، كل من كفره ورسوله فهو كافر عندنا. أما فلان بعينه فهذه مسألة جد خطيرة حفظكم الله ورعاكم إلى قيام الساعة. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، تريد أن تزيد على النصيحة روح للهيئة، قول يا هيئة جزاكم الله خير هذا جاري ما يصلي. يقولون كيف أعوذ بالله تغدر بجارك؟ هذا ليس غدرا به، بل هذا رحمة به إن كانت الهيئة مثل بلادنا. يأتون له يقول صل ولا سجنات، يخوفونه يومين ثلاثة فيصير يصلي، كسبت أجره. أما غير هذا ما لك حق في أي أمر آخر. هذا السائل يقول أكثر العلم عندنا في المساجد صوفية ومبتدئين، ولظهور فتوى لشيخ كبير عندنا بالمنطقة أن إذا رأيتم منه مقصر الثياب ومرخي اللحى وحاف الشارب أي مطبق للسنة فاضربوه واطردوه من الحي فإنه وهابي. الله المستعان. فهل نهجر المساجد أم نخالف السنة؟ أولا ينظر في هذا التهديد هل هو فعلا يعني ينفذ، وإلا أنه فقط مجرد تهديد وتخويف. إذا كان مجرد تهديد وتخويف فلا تعبه بهذا، وأما إذا كان فعلا ينفذ هذا الضرب والطرد فانتقل من هذا الحي إلى حي آخر، انتقل من هذا الحي إلى حي آخر والحمد لله. وأما إذا كان الأمر كله مطبق، البلدة كلها يعني هكذا ما تقيم دين الله عز وجل، فهاجر منها إلى أي أرض فإن أرض الله عز وجل واسع. إذا ضاقت عليك الأمور والله أنا ما أستطيع أذهب، فحينها تعذر في ترك الجماعة تصلي جماعة في بيتك، لأنك قادر على إقامة أصل الدين التوحيد الحمد لله، بقي لك هذا الأمر الواجب تعذر بتركه من أجل هذا المانع. لكن بعد ما تتدرج هذه الأمور، يعني أولا تنظر هل هذا التهديد يعني فعلا ينفذ أو أنه مجرد أمر مخوف، مخوف لا تلتفت إليه. أما إذا كان فعلا ينفذ فتنتقل من هذا الحي إلى حي آخر، ولعل هذا إن شاء الله ميسور. وباب النصيحة خصوصا من المؤثرين الذين هم يعني في مثل سن هذا الرجل أو مثل منزلته، اسلك هذا لأن الله تعالى أن يرفع بك مثل هذا الضرر عن المسلمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. جزا الله الشيخين على ما تفضل به من هذه التوجيهات والإجابات، أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا على طاعته وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونوه الإخوة أن عندنا إعلان لمحاضرة غدا، فمن أحب أن يأخذ يعلق في المساجد جزاه الله خير يساعدنا. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.